واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوف فسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وابيضت عيناه من الحزن فهو تحسسوا في يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا مسنا وأهلنا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قالوا Oh,

قال تثريب عليكم قال تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. فلولا أن تفندون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ولم صلت الليل قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفن قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا

رب قد أتيتني من الملك رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من لقاتي فاطر السماوات والأرض تأويل الأقاضي فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر قد أتيتني من الملك رب قد وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.